لو سمحت من صلى لو سمحت من صلى من تخلص مرتين بعد ما الصلاة انه كان جنبا عليه ان يعيد. اي نعم. طيب بالنسبه للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فصلى وكان يقطر راسه ماء. نعم هذا ليس فيه انه بعد الصلاه. كان في الصلاه في اثناء الصلاه يفعل كما فعل الرسول. الله السلام عليكم. الله يفعل كما افتى عمر. ان انا احبك في الله يا اخي. احبك الله الذي احببت. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. رايحين مع السلامه. عليكم السلام. قلتم قبل ذلك انه لو دخل على الاصل كونه صاحبه الاصل فدخل على الاصل انه كان في المجد لانه دخل على الاصل يعني دخل على اصل الطهاره ثم صلى. فاهم هو في هذه الحاله يفعل كما فعل الرجل. نعم. في الحالة الأخرى كما أفتى عمر إذا صلى وبعد الصلاة تذكر بأنه كان جنبا أو كان على غير وضوء فلابد من هذه الصلاة. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.